والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لها لا تفتح لنعم الله عز وجل؟ ما لها لا تفتح؟ أستكمل الحديث حتى لا أطيل على إخواني، فأقول إن زفة العرش بما فيها من مخالفات ومحدثات تؤدي إلى كسر قلوب الفقراء والمساكين، وفيها تطاول وبغي، وهي مدعاة للتحاسد. يعني إنسان أنعم الله عليه بنعمة المال، استر نفسك، قل لك يا شيخ وأما بنعمة ربك فحدث. جميل، معنى الآية حدث الناس بنعم الله عليك وأنت خاضع وأنت متذلل لله، لا أن تقول عندي وعندي. فعشان أجل التوزيع ده بعد الأذان، طيب بعد الأذان إن شاء الله تكرم بس السبب جميعا، وإذا قتلت نفسا فكأنما قتلت الناس جميعا، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنت بأفعالك هذه وأنت تتراقص بالسيارة ربما قتلت نفسك وقتلت من معك وقتلت أناسا آخرين، ومع ما في ذلك من تعطيل لمصالح المسلمين، فلا بد أن نتوب إلى الله تبارك وتعالى من تلك الأفعال. طب يا شيخ احنا نعمل إيه الوقت؟ نود الشوار إزاي؟ ما تود الشوار وتنزل في هدوء وتغطى حتى تود. اتق الله عز وجل في الناس، واتق الله على الأقل في نفسك أنت. ربما حسيت الحسد والد أم لا؟ الحسد والد. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالآية أثبتت وجود الحسد، وقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. فالحسد موجود والعين حق. وكم من إنسان، طبعا هذا بقدر الله، ابتلاه الله تعالى وتأخر، بل وربما مات وهلك بسبب عين حاسدة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك إذا رأيت ما يعجبك فقل: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. جميل. بل وربما حسد الإنسان نفسه وهو لا يدري. رجل مثلا ما شاء الله يعني قوي، فانظر لنفسه في المرأة فقل: ما شاء الله صحة، ويرقد بعدها في الفراش لأنه حسد نفسه. وقال تعالى عن صاحب الجنتين: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالرجل يحسد نفسه من حيث لا يدري، وعلاج ذلك أن تقول الدعاء الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. بل حتى إذا نظرت إلى نفسك في المرآة ورأيت بهاء وجمالا فاشكر ربك على تلك النعمة. استعمل معها الحيلة، إن دفعت شيئا من المهر بطيب نفس فنعم وإلا فلا. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني الضمير يعود على المهر، منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني مثلا أنت أعطيت المرأة مثلا 20,000، فقالت لك والله خذ هذه 1,000 لك بطيب نفس، خلاص لك أن تقبل، لكن ليس لك أن تقول طب ما فيش 1,000 كمان، طب ما تجيبه كله إن شاء الله تسدده بعدين، أنا والله عندي مشروع. أو أن تلمح كأن تقول والله إذا أنا عندي مشروع يعني لا أجد من يقرضني الموضوع، بس والله أنا صادق إن شاء الله، لا خلاص ولا يهمك يا أخوي، تقوم قلع يعني خلع الذهب، اتق الله عز وجل وابتعد عن مال المرأة فهذا خير لك، عشان ما تجيش بعد كده تقول لك خالص لها. وإما أن يكون معجلا خلاص يعني مقبوضا في الحال عند العقد، أو مؤجلا إلى أقرب الأجلين الطلاق أو الموت. بمعنى أن الرجل مثلا كما سمعتم قال وعن الصداق، الصداق يعني المهر المسمى بيننا، لازم تفهم الحاجات دي عشان لما تيجي تتزوج لنا انطلقوا متزوج مش مشكلة، ولا بلا لما تيجي تعقد لابنتك يا عم الليلة تعدي، فلا بد أن تفهم المسمى بيننا. المسمى بيننا وخلاص، وكلمة مش طهرة اسمعها في المسلسلات وفي الأعلام، مسمى بيننا يعني عند التنازع عند الطلاق يكون أو يدفع للمرأة مهر المثل. يعني إيه مهر المثل؟ يعني مثلا هي تخرجت من جامعة أو متعلمة تقرأ وتكتب أو جميلة، كم دفع لها؟ 20,000، خلاص هي زي بنت خالتها، مهر المثل، ده معنى مهر المثل. طيب هي ما بتقرأش مثلا ولا بتكتب، يعني متوسطة الجمال، خلاص بنت عمها نفس الوضع، أو بنت الجيران مثلا أو من في مستواها، دفع لها كذا وكذا، خلاص يبقى عند الطلاق تأخذ المهر كاملا من الزوج، هو ده معنى المسمى، دي مش كلمة سهلة. طيب عند الوفاة، تجهيز الميت من التركة يؤخذ المهر من التركة خالصا للمرأة قبل تقسيم الميراث. بالله عليكم من اللي بيعمل كده؟ ده أول ما هوقف لها عيالها، ها؟ مهر إيه وبتاع؟ أنت لسه عايزة تعيشي حياتك؟ شوف الإجرام يا أخي والتطاول على الأمهات، أحقها قبل توزيع التركة. ولا طب ما انت هتاخد التمن ده لو كان بيفهم يعني تمن ولا ربع ولا بعض في الحاجات دي. ما هو المرأة إذا مات عنها زوجها ولم يلد خلاص فلها الربع. طب إذا أنجب أبناء ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا فلها الثمن. طب الرجل خلاص إذا ماتت زوجه لم تنجب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يأخذ النصف. طب أنجب منها، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، يأخذ الربع. طب المرأة تأخذ حقها من المهر قبل تقسيم التركة، بعد كده بقى تأخذ التمن، وبعد كده نشوف عندنا إيه، وبعد كده بقى نشوف يعني الوصية أولا قبل تقسيم التركة، وهو إذا كانت في حدود الثلث، فإن جاوزت الثلث الوصية جازت بإذن الورثة. يعني مثلا رجل مليونير وقال قبل أن يموت في الوصية تبرعت بنصف مالي للمساجد أو للجمعيات الخيرية، نصف المال أنت تضيعني، لا خلاص يبقى تنفذ الوصية في حدود الثلث. طب الناس العيال كانوا بحب أبوهم وعايزين يبروهم، خلاص مسامحين يخرج النصف. انت فاهم النقطة دي مهمة جدا. فالمهر حق خالص للمرء، واضح. ومن الأخطاء ما يكون من المغالاة في المهور. قال الفقهاء المهر لا حد لأقله ولا حد لأكثره. حتى قال بعضهم ولو ملأ الرجل كفيه طعاما وقدمه للمرأة لصح أن يكون صداقة. الله، شوف الشريعة. لكن ما يبقاش معاه الفلوس ويضحك علينا ونقول له ده طعام، ده فين، ده بتعمل ايه؟ لا. طيب أنت سترضى ذلك لأبناء الناس، فهل ترضى ذلك لابنتك؟ تنتصرف عليها وتعبها. لا، لابد أن يرضي المرأة ولكن دون مغالاة، ما تقعدش تعجزه وتعقده. وبعضهم يرفض أهل الصلاح لفقره، وكما سمعنا قبل المحاضرة إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. قال العلماء والزواج من أسباب الغنى مع وجود اليقين في الله، مش انك تتجوز تتغنى وخلاص وتلعب مع، لا، وجود اليقين، اليقين في الله ان الله تبارك وتعالى وعدك الغنى، وعدك. قال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انجزوا ما وعد الله، ما وعدكم الله من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. تزوج انت بس او زوج شاب فقير مع اليقين في الله عز وجل يصب الله تعالى عليكم جميعا الخير صبا، هذا فضل الله. فإذا رأى شابا صالحا لكنه فقير قال لا، ده يبهدل البنت معاه. وإذا رأى رجلا غنيا بلا خلق سال لعابه. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أنت تعمل على شاكلتك، شاكلتك المال فاعمل للمال، شاكلتك الدين فاعمل للدين، تعامل مع الله عز وجل. وربما كان غنيا وسامها سوء العذاب بعد الزواج وأذلها وما طالت شيئا منه، وربما كان فقيرا معدما وجاءت الفتوح من الله. المهم أنه قادر على النفقة، خلاص عدش بقى تزل في الشرق. شايف الحرام قد إيه؟ حرام كثير. حتى إذا قلت لبعض الشباب وهم الذين قاربوا 30 من أعمارهم لماذا لم تتزوج؟ فابتسم، فيبتسم في مرارة وفي تألم، وربما يتبسم تبسم المغضب ويقول لك زواج يأس يعني صلى الله السلام لك اطلع لمين؟ شوف الدهر دلوقتي عامل بكاء. يقول له طب انت الشقه اللي عندك ده عباره عن بحري ولا ايه؟ طب انت انا بنت حاكم بتحب الدهر والفستان ما بيجيش من اي مكان، فستان ايه؟ فستان انت بتعمل ايه؟ وحتى لا اطيل على احبابي فاقول ربما ضيعت فرصه الزواج لابنتك بشؤم معصيتك. يعني كلما جاء الإنسان طيب معك والحالة والشايف والشايف حتى انقطع الناس، قطع الناس حتى ذكروا عن بعضهم أن رجلا كان متعنتا شديدا قاسيا فظا غليظا، نسأل الله السلام، وعنده بنات إن شاء الله جميلات، فكلما جاءه خاطب سود الدنيا في وجهه، قال لو عندك وعندك الموضوع والحكاية وابنتي وابنتي، فانصرف الرجل ولا ينوي على شيء، ففاتها القطار كما يقولون، وإذا به ينام على فراش الموت، فنسأل الله تعالى أن يثبته. والمرء يحتاج إلى التثبيت في تلك اللحظات، ويحتاج إلى إخوانه وإلى أحبابه وإلى أقاربه. إذا به يطلبها فقالت له قل آمين، فقال لها آمين، فقالت أسأل الله تعالى أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من نعمة الزواج، ومات على ذلك. دعوة مظلوم، حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، مش الإمام أسأل الله أن يحرمك من الجنة كما حرمتني من نعمة العفاف. روح موت للنار وبئس القرار. انت ساعتها تعمل ايه؟ فاتقوا الله عز وجل في بناتكم، اتقوا الله في الشباب، يسر. بعدين ليس يعني عليك شيء اذا عرضت ابنتك على رجل صالح، شاب كده ما شاء الله من اهل القرآن ومن اهل الخير، سمته طيب، طالب في الجامعة او عامل بسيط او حاجة، خذه كده وقل له والله يا اخي اني احببتك في اللي انت متزوج. لا والله متزوج منين؟ ان شاء الله الله مستعرض بناس. طب انا عندي لك الله انا مش قادر الوقت ده، يعني انا حتى لسه والله امي وابويا وهو متعقل يعني، فانت ايه؟ قول استحب طلعه البيت كده واتفرج حلال. والله انظر الى سماحة الاسلام وكيف نرد على المتخلفين المتشددين الذين يزعمون ان الاسلام ما هو الا تقطيع للايادي ورجم للزناة وصلابة وقوة وقساوة وحرب وسفك للدماء. لا والله، اسلام سماحة ومحبة وعطف وآم ومساعدة للفقراء والمحتاجين وإدخال للسرور على قلوب البائسين. فإذا صعد وأعجبت قل طيب خلاص تعاون معك إيه؟ طب أنا أساعدك بكذا في ميزان حسناتك، بدلا من أن يكون عرضة للفتن. وأنت ما يدريك، أنت بتقول طب أنا بنت إن شاء الله جاي لي، ربما ما أتى أحد. ده وارد ولا لا؟ لازم يعني يجم الخطاب. وربما كانت جميلة وفاتنة ومتعلمة وما تزوجت، صح؟ يحصل ولا هي قاعدة؟ وربما كانت عرجاء عمياء وتتزوج وزوجها يحبها حبا جما، لأن الذي يملك القلوب إنما هو الله. أنا لا أحب زوجي بمزاجي، لا هذا قدر الله، هذا قدر الله. وربما كرهها وأبغضها وهي جميلة وفيها من المزايا ما فيها، لكن هذه المسألة وهي الحب أو البغض بيد من؟ بيد الملك سبحانه وتعالى. فأنا أطلب من إخواني في الله أن يتعاونوا مع الشباب وأن ييسروا وأن لا ينفروا شباب المسلمين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك في جمعكم جميعا وأدعو جميعا للمتزوجين. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير وعلى خير. اللهم صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهما كدا وارزقهم بالذرية الصالحة الطاهرة المباركة يا رب العالمين. وزوج الشباب المسلمين زوجات صالحات وكن في عونهم يا أكرم الأكرمين. ولا تنسوا إخوانكم في الصومال من دعوة بظهر الغيب، اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم كن لهؤلاء المستضعفين يا أرحم الراحمين، واختم لنا بخير أجمعين. والسلام.